وسبعين ومائة. وفي الأدب المفرد الإمام بخاري رقم 48 و500، وصحح الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. الجملة الثانية اللي وصاه بها نوح عليه السلام، وصى ابنه بها: وعليك بسبحان الله. فبها فهي صلاة الخلق، وبها يرزقون. سبحان الله، من قل رزقه فليكثر من سبحان الله، من ضاقت عليه معيشته فليكثر من سبحان الله، من ناءت منه الدنيا فليكثر من سبحان الله. نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذه صلاة الخلق وهذا تسبيحها. قوله في كفة هو بكسر الكاف، صفحة 45 إخوان مع النسخ، وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قالت مالت بهن، وفيه إثبات الميزان، والميزان ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع السلف. والميزان يوزن فيه ثلاثة أشياء: الأعمال طار وثواب الأعمال أخرى، والعاملون طارة أخرى. فاقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حديث الأولى ساقه يعني من أدلة وزن العاملين، وزن العامل معناه يطلع احسن شخص. قال قوله مالت بهن اي راجح. والميزان يا اخوه حقيقه لا خيال. اما الجهم بن صفوان يكون ميزان لا حقيقه له. ليه؟ يزعم ان الميزان لا يحتاج اليه الا البقال والفوال والعباس ومن ذلك. قاس الامور بعطف. طيب قوله مالت بهن اي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك لا اله الا الله وتوحيد الله الذي هو افضل الاعمال واساس المله والدين. فمن قال باخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهي الحسنه لا يوازنها الشيء، كما قال الله تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على ان لا اله الا الله افضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا حديث حسن رواه الامام مالك في الموطأ والبيهقي والبغوي، وهو له طرق وشواهد يحسن بمجموعه. المؤلف او الشارح هنا عزه الامام احمد، عزه للامام احمد فيه وهم ليس بصحيح، انما هو عند الترمذي عند مالك عند البيهقي البغوي وغيرهم، غير ان احمد ليس عنده هذا الحديث. قال رواه احمد الترمذي، وهذا وهم من الشارح. اما الترمذي فلا باس. قال عنه ايضا مرفوعا: يصاحب رجل عنه مرفوعا، عن من؟ حديث من يا اخوان؟ عبد الله بن عمرو بن العاص معنا؟ قال وعنه ايضا مرفوعا: يصاحب رجل من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها بد البصر، ثم يقول: اتنكر من هذا الشيء؟ اظلمك كتبت الحافظون؟ فقل: لا يا ربي. فيقال: افلك عذر او حسنه؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى ان لك عندنا حسنه، وانه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة، كلمة بطاقة قديمة في اللغة العربية،